إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازال الحديث متصلا بفضل الله عز وجل في هذه السلسلة الماتعة، الفوائد العظام من تراجم الأئمة الأعلام. هذه السلسلة إنما عقدناها لنتعرف سويا على كيف كان المسلمون يعيشون قديما في عصور صدر الإسلام ومجده وعزه، كيف كان العلماء تحديدا يقومون بواجبهم في نصرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نتعرف من خلالها كيف كان العالم الإسلامي، كيف كان أبناؤه يهتمون، ما الذي كان يشغلهم، كيف كانت بلاد المسلمين تسعى لتعلم شريعة الله عز وجل، حتى انتشر العلم انتشارا عظيما مما أوصله إلينا بفضل الله عز وجل. معنا اليوم الإمام الرابع في هذه السلسلة، وهو الإمام العلم الحافظ الكبير أبو عيسى، محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى ابن الضحاك السلمي الترمذي رحمه الله تعالى. الإمام الترمذي إمام كبير، لا زال كتابه موجودا بيننا، بل كتبه وكتابه الجامع الكبير والمشهور بين الناس بسنن الإمام الترمذي، جمع فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ورتبها أحسن ترتيب، وأبان فيه عن الصحيح والضعيف والسقيم، فقدم لهذه الأمة خدمة جليلة إذ أن كتب السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله عز وجل. وكما نكرر دائما أنه لولا السنة ما فهم القرآن، القرآن بغير سنة لا يستطيع أحد أن يعمل به، إذ وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام بيان القرآن، ليست وظيفته أن يسلم لك القرآن. نعم أدى إليك الرسالة، لكن من وظيفته أن يبين ويشرح ويفسر ويعلم ويضرب الأمثلة العملية الواقعية. وهذا فيه البيان الشديد الذي ما يحتاج بعده أحد إلى بيان. فهذه السنة جمعت، هذه السنة جمعت على يد الأئمة الكبار رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. إمامنا أبو عيسى الترمذي ليس من العرب كما تعودنا في تراجم هؤلاء الأعلام، فقد ذكرنا أن البخاري عجمي ليس بعربي، وذكرنا أيضا أن مسلما عربيا، أن مسلما عربيا، وأن أبا داود عربي، لكن باقي الأئمة، أئمة الكتب الستة الترمذي والنسائي وابن ماجة عليهم رحمات الله كانوا عجما، يعني ليسوا من العرب. وقلنا أن هذا فيه فائدة عظيمة. الترمذي هذا وهو على الراجح ليس بعربي، مع أنه ينسب إلى قبيلة بني سليم العربية، لكن ليس من صلبهم. ولد الترمذي في ترمذ. أين تقع ترمذ؟ افتح معي خارطة العالم لتجد ترمذ هذه قرية أو مدينة تقع على حدود أفغانستان في أقصى جنوب أوزباكستان. هذه المنطقة قديما كانت تسمى خراسان. ما الذي أوصل الدين إلى هؤلاء؟ أناس يعيشون في الجبال، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما غزوا السير من مكة ومن المدينة ومن الحجاز وقصدوا أنحاء العالم واقتحموا هذه الجبال ليقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذه الجبال ليوصل دين الله عز وجل. يخرج الصحابي إلى بلد لا يعرفها، يراق دمه وقد يؤثر وتضرب عنقه لأجل أن يصل الدين إلى هؤلاء الوثنيين. فالناس في ترمذ كانوا يعبدون الأصنام، كانوا بوذيين يعبدون التماثيل والأصنام ويعبدون آلهة باطلة. وصل الصحابة إليهم وتم فتح هذه المنطقة في عهد الأمويين، ففتحها عبد الله بن موسى بن خازم رحمه الله تعالى من التابعين في عهد بني أمية، ودخل الإسلام إليهم. لما دخل الإسلام انظر كيف يغير الإسلام دولا بأكملها. وأنت تستطيع أن تستيقن من ذلك عندما تنظر إلى العالم حولك، هذا العالم الذي نحيا فيه عالم مليء بالدماء، مليء بانتهاك الأعراض، مليء بسحق الفقراء، مليء باغتصاب ثروات الدول. كل هذا الفحش والفجور والقتل وسفك الدماء في العالم الآن لغياب الإسلام، لأن الإسلام لا يحكم، قديما يوم كان المسلمون يحكمون العالم وجدنا انتشارا للعلم، وجدنا أمنا وأمانا، وجدنا وثنيين كانوا يعبدون الأصنام صاروا أئمة الهدى، وجدنا بكاء لله عز وجل وعبادة وزهدا وعفة عن الحرام، لأجل أن الإسلام ربى هؤلاء، أخرجهم من ظلمات الوثنية إلى نور التوحيد. فكان العالم ساعتها يعيش أزهى عصور البشرية من لدن عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى انقضى تمام القرن الثالث، إذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، خير الناس قاطبة، ثم الذين يلونهم، يعني القرن الذي بعده، ثم الذين يلونهم، يعني القرن الثالث. واختلف عمران بن حسين فقال: لا أدري أذكر القرن الرابع أم لا. أفضل ثلاثة قرون عاشها البشر في وجه الأرض وعلى صفحات التاريخ. دخل المسلمون إلى ترمذ، إذ ولد الإمام الترمذي في قرية بوخ إحدى قرى ترمذ في سنة 120 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أتعجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض أحاديثه وهو في الصحيح، صحيح مسلم، حديثا عجيبا هو من معجزات النبي بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وهو من دلائل نبوته وأعلام نبوته. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض، زوى يعني جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ما العجيب في هذا؟ العجيب أنه عليه الصلاة والسلام قال أن ملك أمته، يعني الخلافة الإسلامية، ستبلغ المشارق والمغارب التي رآها عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي حدث، اتسعت فتوحات المسلمين لتبلغ أقصى شرق المعمورة وأقصى غرب المعمورة، لتبلغ المحيط الأطلسي في أقصى طنجة في بلاد المغرب، وتبلغ إلى حدود الصين في أقصى الشرق. هذا اتساع أفقي عجيب، لكن الاتساع الرأسي يعني من الشمال إلى الجنوب كان قليلا، وفق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني المشارق والمغارب. طيب والشمال والجنوب؟ لم يستطع المسلمون أن يتوغلوا في الشمال والجنوب كما توغلوا في الشرق والغرب، فأقصى ما وصلت إليه جيوش المسلمين باريس وفيينا وبلغراد، وأقصى ما وصلت إليه في الجنوب خط الاستواء، فدخل أبناء نيجيريا وغانا والجابون وهذه البلاد الإفريقية دخلوا في الإسلام، لكن لم يستطع الإسلام أن يدخل في عمق القارة، إذ لم يزوى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. ولو زوي له لدخل المسلمون شمالها وجنوبها. وهذا من أعلام نبوته ودلائل معجزته عليه الصلاة والسلام. ولد إمامنا رحمه الله في قرية بوغ في ترمذ، وهي الآن في أوزباكستان كما قلنا، على حدود أفغانستان، وكان العلم منتشرا، فأخذه والده ليتلقى العلم، فتعلم كتاب الله عز وجل، وتعلم لغة العرب رغم أنه عجمي، لكن اللغة العربية كانت اللغة الرسمية في جميع أنحاء العالم الإسلامي، فتعلم اللغة وتعلم القرآن الكريم ودرس حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لم يكتفي بأن يتعلم من شيوخ بلده، تعلم من شيوخ البلاد المجاورة، فرحل إلى بخارى بلد الإمام البخاري، وهي أيضا في نفس الدولة في أوزباكستان، ورحل إلى مرو، ومرو هذه في جمهورية تركمانستان الآن، ورحل إلى طهران التي كانت تسمى قديما بالري، ذهب يتعلم. وهذا يدلك على فائدة عظيمة، أن المسلمين قديما كانوا يرحلون في طلب العلم، وكانت الأمهات تجعل أبناءها تذهب إلى طلب العلم. اليوم ماذا يحدث؟ اليوم أصبح المسلمون يخافون على أبنائهم، فلا يجعلوهم يسافرون ويتعلمون ويجابهون الحياة، وهذا لسببين: لأن الأمن والأمان لم يعد كما كان قديما. أقول لك بلاد جبلية، يعني ولدها هذا قد يخرج ليعبر جبلا ويعبر نهرا ليذهب إلى بلاد بعيدة، ومع ذلك تأمن عليه، إذ الإسلام كان حاكما. ومن يتعرض للناس ويقطع الطريق فإن حد الحرابة مقام. من يجرؤ أن يسرق رجلا في سفره؟ لو قبض عليه في قديم الزمان لأقاموا عليه حد الحرابة. ما حد الحرابة؟ تقطيع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى. أما الآن واحد بيطلع يسرق واحد بيطلع يقطع الطريق، ايه اخره؟ اما طلعش براءة، اخره هيترمي في السجن شوي. لكن قديما لو ثبتت عليه تهمة الحرابة لقطع من خلاف اليمنى مع اليسرى، فاذا اعادها قطعت اليسرى مع اليمنى، فاذا اعادها ضربت عنقه بالسيف. أهذا يولد الأمان أم لا؟ يخاف الناس أن يسرقوا بعضهم، فازداد الأمان بفعل تطبيق شريعة الرحمن. ولا والله لن يجد الناس أمانا إلا بشريعة الله، مهما استحدثوا من قوانين. قوانين الملك، قوانين الرب، هي الكافلة الكفيلة بأمان الناس. فرحل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ليتلقى العلم من شيوخ بلده وشيوخ البلاد المجاورة، حتى وصل الترمذي بعد ذلك بعد سنة 40 و200، يعني بعد أن أصبح رجلا ذا 30 عاما، وصل إلى العراق حاضرة الدولة الإسلامية ليتعلم هذا العلم الشريف، علم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، على يد علماء الزمان. فالتقى بعلماء كثيرين، منهم الإمام قتيبة بن سعيد، ومنهم الإمام محمود بن غيلان، والإمام زين العابدين هناد بن السري، والتقى بمحمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه. وكان البخاري شيخ الترمذي، وكان الترمذي يسأله كثيرا ودون ذلك في كتابه. ومنهم الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، والإمام عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي. هؤلاء الأئمة لم يكونوا كعلماء زماننا، بل كانوا أهل دين وورع وعبادة وتقوى وزهد وبعد عن المناصب، مع تفوقهم في العلوم الشرعية. لذلك الإنسان لابد أن يختار شيخه، مش أي واحد يطلع في التلفزيون أنت تستمع لفتواه. هؤلاء الأئمة الذين ذكرت أسماءهم وهم أكثر من ذلك، كان الواحد منهم يصوم النهار ويقوم الليل يتعفف عن الحرام. أما اليوم تجد رجلا ينسب نفسه إلى المشايخ ليدعو الناس ويفتي الناس، وتلاقيه قاعد مع واحدة متزينة متعطرة ينظر إليها وتنظر إليه ويتبادلان الضحك أمام جماهير الناس. فإذا قلت إن هذا لا يجوز، وكيف يخرج الشيخ مع امرأة متزينة متعطرة يتبادلان الضحك ويتكلمان بما يتكلمان به ويفتي في دين الله ومعظم أحاديثه باطلة مكذوبة موضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك شايف المتشددين هم دول السلفيين الوهابيين المتشددون، هؤلاء أعداء الوطن، لا يجدون إلا هذا الرد. يا رجل أنت تكذب على النبي عمدا. يعني هناك رجل مشهور جدا الواحد يعجب، هذا الرجل لا يفكر في آخرته؟ بتطلع في برنامج بتأخذ أموال كثيرة ومعك عربيات ومناصب ومعك ومعك، لكن فكر أنت هتموت. أنت تكذب على النبي رأسا، والله يكذب على النبي ويخترع أحاديث ليست في الكتب الضعيفة، حتى في الكتب الضعيفة مش موجودة، لكن هو بيقول إيه ده مرة النبي عمل كذا وكذا، يألف كلام ليه؟ عشان خاطر بيعجب الناس. ما هو دلوقتي لازم نفهم الناس إن الدين على هواكم، إن الدين مش اللي أنت تصوم وتصلي وتقرأ قرآن أهم حاجة بقلبك نظيف. طب قلبه نظيف إزاي من غير ما يقرأ قرآن، من غير ما يصلي؟ واحد بيصلي بقلبه نظيف، واحد لا يصلي بقلبه نظيف، هذا أمر مستحيل. فيريدون أن يجعلوا الدين وفق هوى الناس، لذلك تجد المشاهدين لهم بالملايين بالملايين، لأن ذلك يوافق أهواء الناس ويوافق ما يريده الناس، والناس لا يريدون الكلفة الشرعية. ما هو إيه معنى الأحكام الشرعية؟ التكليف معنى إيه؟ التكليف إلزام ما فيه مشقة. الصلاة دي مشقة، أنت تركت نومك وفراشك مع تعبك طوال الأسبوع لتأتي المسجد، هذه مشقة أصلا. الصيام مشقة، غض البصر عن الحرام مشقة، ترك الربا مع شدة حاجتك للمال مشقة، ترك الرشوة مع أن أولادك يحتاجون مشقة. هو ده التكليف، هو ده ثمن الجنة. لكن هم يريدون أن يهيئوا للناس أن الدين ده يسر خالص، بحيث اللي أنت يعني أهم حاجة بقلبك نظيف. نظيف إزاي؟ أنا لا أفهم. فهؤلاء علماء سوء. فاختار الإمام الترمذي رحمه الله العلماء العباد الزهاد الأتقياء البالغين المراتب العليا في العلم، فسمع من هؤلاء رحمهم الله. لكن يقول العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه شيخ محدث الديار المصرية الأزهري الجليل عليه رحمات الله، أول من أحيا علم الحديث بعد أن اندثر الحديث في ديار مصر، العلامة أحمد شاكر قاضي المحكمة الشرعية الذي توفي في منتصف القرن الفائت، يقول رحمه الله أن الإمام الترمذي لم يدخل بغداد. ما دليلك يا علامة؟ لأنه لو دخل بغداد لسمع من سيد المسلمين وإمام المحدثين وزعيم أهل الأرض قاطبة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الإمام أحمد بن حنبل، لم يسمع منه الإمام الترمذي، وإلا فلو دخل بغداد لسمع من الإمام. رحل الترمذي وطوف في البلاد، ولم تتشرف مصر بدخول الترمذي إليها. كثير من العلماء دخلوا مصر إذ كانت مصر منارة للحديث والسنة، لكن لم يذكر علماء التراجم والتاريخ أن الترمذي دخلها. ظل يجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أثناء رحلته وقعت قصة عجيبة تدلك على عظيم حفظ الإمام. يقول الترمذي رحمه الله: كنت في الطريق بمكة. هو ذاهب إلى مكة وكان في الطريق حتى يسمع العلماء المحدثين في مكة. المفترض أنه قبل أن يسمع كان يكتب أولا حديث الشيخ الذي يريد سماع حديثه، يكتب الحديث في ورقه حتى إذا ما قابل الشيخ يقرأ عليه الحديث. هذه طريقة العلماء قديمة. فكتب الترمذي رحمه الله حديث هذا الشيخ، يعني أحاديثه التي يحدث بها، ثم قابل الشيخ. فلما قابله سأله أن يحدثه بهذه الأحاديث، فوافق ذلك الشيخ. فالترمذي بيخرج الورق الذي كتب فيه، لم يجد الورق، يبحث عن الورق الذي كتب فيه لا يجد الورق. فأخرج أوراق بيضاء، أخرج ورقا بياض، وظل الشيخ يقرأ على الترمذي الأحاديث التي يحدثه إياها، والترمذي ينظر في الورق الأبيض وهو يعني محروق من الشيخ. فلمح الشيخ أن الترمذي ورقه أبيض، فغضب وقال: أما تستحي مني؟ يعني أنت ما عندكش دم، أنا أقرأ عليك وورقك أبيض. فقال: يا شيخ، ضاع مني الورق وأنا أحفظ هذا الحديث كله. قال: لا، كيف ذلك؟ تحفظ هذا؟ كيف تحفظ هذا كله؟ فسمع الترمذي هذه الأحاديث كلها بأسانيدها ومتونها للشيخ. فقال الشيخ: لا، لعلك حفظتهم قبل أن تلقاني. فقال: لا، ألقي علي أحاديث أخرى وأنا أسردها لك. فسرد له 40 حديثا بأسانيدها ومتونها، فكررها الترمذي مع سماعه لها من أول مرة. فقال الشيخ: ما رأيت مثلك، شفتش حد زيك يحفظ هذه الأحاديث بمجرد أن تلقى على سمعه للمرة الأولى. تعلم لماذا هذا؟ يعني الإمام البخاري كان يحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. الإمام أحمد كان يحفظ 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث. الإمام عبدان عبيد الله أو عبد الله بن أحمد الجواليق القاضي كان يحفظ 100,000 حديث. لماذا هذا؟ يحفظون هذه الأحاديث كما تحفظ أنت سورة الفاتحة. لماذا؟ الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ما الذكر في الآية؟ الذكر في الآية القرآن والسنة، الذكر في الآية القرآن والسنة. فالله عز وجل حتى يحفظ سنة نبيه عليه الصلاة والسلام قيد لها علماء أبرار عندهم حافظة عجيبة يحفظون الأحاديث بمجرد سماعها حتى يؤدوها إلى الأمة الإسلامية. هذا مما يجعل المرء يثق في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل حفظها بهؤلاء الأعلام رضي الله عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى ومن سار على نهجه واكتفى واتبع أثره واقتفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم، فقد فاز فوزا عظيما. سر فوز المسلمين في طاعة الله ورسوله، وسر هزيمة المسلمين وتخلف المسلمين في معصية الله ورسوله. هذه قاعدة ينبغي أن نتعلمها ونحن نقارن بين هذه الأزمان الفاضلة وبين زماننا. الإمام الترمذي رحمه الله جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ظل يجمع ويكتب ويقرأ ويسمع الحديث حتى أصابه العمى في آخر حياته. يقول عمر بن علك أحد المحدثين: بكى أبو عيسى الترمذي حتى عمي، يعني من كثرة عبادته وبكائه في صلاته. أقول لك لأنه كان عابدا، لم يكن كمن ترى اليوم، كان إنسانا عابدا يبكي في سجوده ويبكي في تضرعه. من كثرة ما عالج من البكاء أصابت عينه الضرارة، صار ضريرا قبل أن يموت بسنين. وقال بعض أهل العلم إن الترمذي ولد أعمى، وهذا لم يثبته أكثر العلماء، لكن إن كان هذا هو الصواب فهذه والله كرامة. يولد أعمى ثم بعد ذلك يبلغ هذا المبلغ العظيم ويحرص على هذا الجمع الشريف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن الإمام جمع لنا كتبا كثيرة من كتب العلم، منها كتاب الشمائل المحمدية. هذا الكتاب فيه وصف النبي عليه الصلاة والسلام، لا زال الناس ينهلون منه إذا ما أرادوا الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرؤون من كتاب الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وله كتاب الجامع الكبير الذي أدرج فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ورتبها وهذبها وصححها وبين ضعيفها. لكن هذا العالم كان في زمان فتنة، حدثت فتنة في زمانه، لأنه كان يعيش في دولة العباسيين. وفي دولة العباسيين بعد موت هارون الرشيد، لأن دولة العباسيين كانت دولة زاهرة حتى مات هارون، فلما أن تولى ولده المأمون وكان على اتصال ببعض الفلاسفة، أراد أن يحمل الناس على عقيدة خبيثة، وهي عقيدة القول بخلق القرآن دون الدخول في تفاصيلها. لكن ولى المأمون أحد الخبثاء قضاء دولة الإسلام، واسمه أحمد بن أبي دؤاد، عليه من الله ما يستحق، المعتزلي الخبيث. انظر كيف فعل أحمد بن أبي دؤاد لتحريف عقيدة المسلمين، وانظر على الجانب الآخر كيف كان العلماء يقفون حتى انتصر العلماء من علماء أهل السنة. وقارن بين زماننا. ابن أبي دؤاد عزل جميع قضاة أهل السنة، كل قاضي أو والي لا يقول بخلق القرآن عزله، وولى مكانهم قضاة المعتزلة الخبثاء الذين يقولون بأن السنة يقدم عليها العقل، تقديم العقل على النقل، يعني الكتاب والسنة. ثم أمر ابن أبي دؤاد، انظر هذا الخبث، أمر معلم الصبيان، يعني في الكتاتيب، أن يدرسوا للصبيان عقيدة المعتزلة. يعني أمر، انظر في هذا الزمان الفاضل، يأمر المعلمين إن هو يدرس للأولاد أشياء ضد السنة. طبعا المعلم اللي مش هيوافق يعزل من منصبه ومن تعليمه ولا يعطونه راتبا. بل وصل الأمر، لأن ساعتها كانت هناك حروب بين المسلمين والروم، وصل الأمر إلى أن أسرى المسلمين عند الروم، المسلمون عندهم أسرى من الروم والروم عندهم أسرى من المسلمين، وطبعا بيحدث تبادل للأسرى. جعل شرط التبادل أن الأسير يقر بعقيدة المعتزلة، لا يخرج من سجن الكفار إلا بعد أن يشهد أنه على عقيدة المعتزلة. ظل يفعل ذلك حتى أوحى إلى المأمون أن يمتحن العلماء، يجيب علماء أهل السنة ويختبرهم، من لم يقل بعقيدة خلق القرآن وبقول المعتزلة يحبس أو يقتل. صمد العلماء، ومنهم سيدنا الإمام أحمد، جلد الإمام أحمد وسجن وعذب في الله عز وجل حتى انجلت المحنة. هنا في مصر كان هناك إمام اسمه نعيم بن حماد الخزاعي المصري، تعلمون ماذا فعلوا معه؟ أخذوه بعد أن رفض أن يقول بهذا القول وقيدوه حتى أوشك على الموت، وأوصى نعيم بن حماد أن يدفن في قيوده، قال لما موت هو بيموت ادفنوني في قيودي وأغلالي حتى أذهب بها إلى الله. وأخذوا من مصر أيضا الإمام البويطي من بويط، هذه في أسيوط في صعيد مصر، وهو تلميذ الشافعي، رفض أن يقول بهذا القول فأخذوه من فسطاط مصر إلى بغداد يسير مكبلا مقيدا، الغل في عنقه وسلسلة كبيرة ثقيلة، وهو محمول إلى بغداد حتى مات رحمه الله تعالى. إذا ماذا فعل العلماء عند تحريف الشريعة وعند تحريف الدين؟ صمدوا لذلك، وأبوا أن يقولوا الباطل، وأبوا أن يقروا بالمنكر، بل عمدوا إلى أن يقولوا الحق وإن كان فيه قطع أعناقهم. لكن الطائفة الأخرى من العلماء ماذا فعلوا؟ الذين لم يتعرضوا للمحنة، يعني أنا لم أتعرض للمحنة أسكت، ماذا فعل؟ ظلوا يجمعون السنة وينشرونها، ويحاولون أن يعلموا الناس السنة حتى لا يندثر الدين ومعالمه. وكان منهم الإمام الترمذي، جمع السنة ونشرها وعلم الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك وصلت السنة إلينا، بجمع هذه الطائفة من العلماء وبدماء هذه الطائفة من العلماء، وهكذا وصل إليك الدين. لو فعل العلماء كما يفعل كثير من علماء اليوم لما وصلت إليك السنة، ولو وصل إليك الدين محرفا ولكان الدين الموجود بيننا غير دين محمد عليه الصلاة والسلام. لكنه حفظ الله تعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب، اللهم تب علينا يا رب العالمين، وارض عنا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجز عنا علماء الإسلام خيرا، اللهم اجز عنا علماء الإسلام خيرا، اللهم اجز عنا علماء الإسلام خيرا، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، إنك أنت الكريم الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة.